أنه إذا حصل زلزال لبضع ثواني في مكان ما فإنه يحصل من الدمار والهلاك للأنفس وللمساكن وللزروع ما لا يحصيه إلا الله، وهذا الاضطراب وعدم القرار إنما هو ثواني معدودة. فهذه نعمة من الله جل وعلا يجب أن تذكر وتشكر ونحمد الله عليها، فهو يمتن علينا أن جعل الأرض قرارا لنا، أي قارة ثابتة ساكنة غير مضطربة، فضلا منه ورحمة جل وعلا. ثم قال والسماء بناء، جعل السماء سقفا محفوظا، فهي بالنسبة للأرض كالسقف، وأمسكها جل وعلا أن تقع على الأرض مع ما أودع فيها من المنافع سواء من النجوم أو الشمس والقمر أو المزن وما ينزل منه من المطر إلى غير ذلك. فهذه كلها نعم تستحق الشكر، فالله أنعم بها علينا، فنحن ولدنا على هذه الأرض ووجدنا نعم الله تترى. الأرض قارة والسماء كالبناء، ولا تسقط على الأرض ولا على أهلها. قال جل وعلا وصوركم فأحسن صوركم، صور بني آدم وخلقهم في أحسن صورة وأحسن تقويم. ولهذا كما قال أهل العلم إن ابن آدم هو أحسن المخلوقات خلقا. ولهذا لو نظرت إلى سائر المخلوقات لوجدتها تمشي على أربع، بينما ابن آدم يمشي على رجلين ورأسه مرفوعا إلى السماء. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فله الحمد وله المنة على ذلك. وتعداد هذه النعم يقتضي أن يشكر وأن يعبد من أنعم بها علينا. فمن أنعم علينا بالأرض قرارا وبالسماء سقفا محفوظا وخلقنا في أحسن صورة، حقه علينا أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نفرده بالعبادة جل وعلا، وأن نشكره على ذلك. قال جل وعلا فأحسن صوركم، قال ابن كثير فخلقكم في أحسن الأشكال ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقويم، قال ورزقكم من الطيبات، طيبات جمع طيب وهو ما لذ وطاب، فرزقنا وامتن علينا بذلك. نحن الآن لا نرزق أنفسنا، فالله هو الذي خلق الأرض وهو الذي يأتي بالسحاب وهو الذي ينزل المطر وهو الذي ينبت به النبات وهو الذي ينبت النبات حتى يثمر ثم يخرج لنا منه رزقا طيبا حلو المذاق تلتذ به الأنفس. ولو شاء لجعل ما يخرج من الأرض كله نباتا ساما مؤذيا لا يستطيع أن يأكله الناس. فالإنسان حينما يتفكر بهذه النعم يعلم ويوقن إن كان ذا عقل أن المنعم المتفضل بهذه النعم هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، وأن يخص بالعبادة ولا يجعل له شريكا ولا يدعى معه وليا ولا ميتا ولا جنا ولا إنسا ولا شجر ولا حجر. قال جل وعلا ورزقكم من الطيبات، قال ابن كثير عبارة جميلة، قال ورزقكم من الطيبات أي من المآكل والمشارب في الدنيا، فذكر أنه خلق الدار والسكان والأرزاق، فهو الخالق الرزاق جل وعلا. كما قال في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لأن المنعم المتفضل بهذه النعم هو الذي يجب أن يشكر ويعبد، ولا يجوز أن يدعى معه ند أو شبيه أو مثيل جل وعلا. ثم قال: ذلكم الله ربكم. ذلكم أي الذي فعل هذه الأشياء، فجعل الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فتبارك الله رب العالمين، ذلكم الله ربكم. فقال أهل العلم إن الربوبية تشتمل على ثلاثة أمور: الخلق والملك والتدبير. فهو جل وعلا الخالق المالك المدبر للخلق، هو ربنا جل وعلا. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. تبارك تحمل معنى تعالى، وتحمل أيضا معنى كثير البركة. ولهذا قال ابن كثير: تقدس وتنزه رب العالمين كلهم. وقال غيره من المفسرين: أي كثرت خيراته وعظمت واستمرت مع علوه وتنزهه جل وعلا عن كل نقص وعيب. فتبارك الله رب العالمين، فهو رب العالمين المربي لهم بالنعم. ما من أحد إلا وقد رباه الله بالنعم. لو تتأمل بنفسك، من الذي خلقك من العدم؟ من الذي جعل بطن أمك مستقرا لك؟ من الذي أنشأك في بطن أمك؟ من الذي أدر لبن الأم من ثديها قد تكون بكرا لم تلد أصلا وليس فيها لبن، مجرد أن تخرج من بطنها يدر ثديها باللبن؟ من الذي حنن عليك هذا الأب القوي وجعله يسعى لخدمتك والنفقة عليك؟ من حنن عليك والديك ويجعلهم يقومان عليك ويحطانك بعنايتهما؟ من الذي أصح لك بدنك؟ من الذي رزقك؟ من الذي زوجك؟ من الذي رزقك الذرية؟ من الذي أعطاك المال؟ الله يربي عباده بالنعم، فهو جل وعلا ربنا ورب جميع العالمين الذي ربانا بنعمه جل وعلا. فنحن نعيش ونتقلب بنعمه جل وعلا، وهو المحسن الذي أحسن إلينا بهذا، فحقه علينا أن نطيعه فلا نعصيه، وأن نوحده ونفرده بالعبادة ولا نشرك معه أحدا جل وعلا. قال: هو الحي لا إله إلا هو. ربكم رب العالمين هو الحي، هو الحي الحياة الكاملة، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. فحياته لم يسبقها عدم ولا يلحقها عدم، فهو الحي القيوم الذي لا يموت ولم يكن يوم من الأيام عدما، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. هو الحي لا إله إلا هو. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو. لا إله نفي عام، نفي العبادة عما سوى الله، وإلا هو أو إلا الله إثبات خاص، فنفى الألوهية عما سواه وأثبتها له وحده لا شريك له. ومعنى ذلك لا معبود بحق إلا الله، وأما غيره فإنه يعبد بالباطل والزور والبهتان. لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ومعنى فادعوه يعني فاعبدوه، فاعبدوه. وقد سبق أن ذكرنا أن الدعاء هو العبادة كما جاء ذلك في القرآن، آية مرت معنا في الدرس الماضي، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، وقلنا إن كل ما يأتيه الإنسان من العبادات إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة. فدعاء المسألة هو كل ما كان فيه سؤال وطلب، وأما دعاء العبادة فكل ما يأتيه العبد من الأعمال فهو يدعو الله به، يريد أن يغفر له ذنوبه وأن يرفع درجته، فلسان حاله يقتضي أنه يدعو الله. فأنت حينما تصلي أنت تريد بهذه الصلاة تدعو الله ليغفر لك، ليرضى عنك، ليكفر عنك السيئات. لما تصوم وتمسك عن الصيام وقد لا تتكلم بكلمة، فأنت بهذا الصيام تدعو الله، لسان حالك تريد من الله أن يغفر لك وأن يرفع درجتك وأن يعطيك أجر الصائمين. فكل ما تأتيه من العبادات فهو دعاء، ولهذا قال فادعوه يعني فاعبدوه مخلصين له الدين. مخلصين، الإخلاص معناه التنقية، خلصه من كذا وأخلصه من كذا، يعني جعله نقيا منه. والمراد مخلصين يعني منقين عبادتكم من أن تشركوا معه غيره، من الإخلاص، وهو أن تخصوه بالعبادة وأن لا تجعلوا له ولا معه شريكا ولا ندا، فلا تصرفوا شيئا من العبادة لغيره. ومخلصين يعني حالة كونكم مخلصين له عبادتكم، لأنه من أشرك مع الله شيئا تركه الله وشركه ولا ينفعه، لأنه كما قال جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. ثم قال جل وعلا له الدين، له الدين. الدين يرد في القرآن لمعنيين، فيطلق فيرد بمعنى الجزاء والحساب، ومنه قوله جل وعلا مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء والحساب. ويأتي بمعنى العبادة والعمل الذي يقوم به الإنسان، وهو المراد هنا. مخلصين له الدين يعني مخلصين له عملكم، مخلصين له عبادتكم، سواء كانت عملا بالبدن أو قولا باللسان. مخلصين له دينكم ولا تدعون غيره معه، فلا تدعون إلا إياه، ولا تذبحون إلا له، ولا تنذرون إلا له، ولا تطوفون إلا ببيته تقربا له جل وعلا، لا تطوفون بالقبور، ولا تدعون القبور، ولا تذبحون لها، ولا للجن، ولا للشياطين، ولا لغير ذلك. مخلصين له الدين. ثم حمد نفسه وأثنى على نفسه لأنه المستحق للثناء، فقال الحمد لله رب العالمين. والحمد هو وصف المحمود بالكمال، هو وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم، فهو جل وعلا الموصوف بالكمال على وجه المحبة له والتعظيم له، فله الحمد أولا وآخرا. ولهذا الألف واللام هنا للاستغراق، لاستغراق جميع أنواع المحامد، فكلها له وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين قلنا إن الرب يشمل، يدل على معنى التربية، ويدل أيضا على معنى الملك والتدبير والخلق جل وعلا، فهو خالق الناس ومدبر أمورهم، وهو ملكهم ومالكهم، وهو جل وعلا الذي يربيهم بنعمه. الحمد لله رب العالمين. وقيل للعالمين، والعالمون كل موجود سوى الله، كل موجود سوى الله. وقيل للعالمين ذلك لأنهم علامة على موجودهم، فهذا الخلق من أكبر العلامات على أنه لا إله إلا الله وعلى قدرة الله. كم ترى من الخلق أشكال وأنواع وألسنة مختلفة وبر وبحر وجبال وأشجار ودواب وبهائم، بالله إن وجودهم علامة على موجودهم وعلى قدرته وكماله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا لنبيه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي قل إني نهيت. سبق أن أشرنا أن كل خطاب أو كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو كل نهي له فهو لنا كذلك، فكل ما أمر به نحن مأمورون به، وكل ما نهي عنه فنحن منهيون عنه، إلا إذا قام الدليل على خصوصيته بهذا الأمر، كما قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن يتزوج المرأة التي تهب نفسها له بدون مهر، لما ذكر هذا قال خالصة لك من دون المؤمنين، نص على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا بد أن يدفع مهرا ولو ريالا ولو شيئا قليلا، لكن كونه يتزوج امرأة بدون مهر هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. فقال هنا بين، قال خالصة لك من دون المؤمنين، فما لم يرد تقييده فكلنا مخاطبون ومأمورون أو منهيون بذلك الخطاب الذي النبي سلم أو ذلك النهي. فهنا لما قال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، هكذا نحن نهينا أن نعبد مع الله إلها آخر لما جاءنا من البينات والأدلة. قل إني نهيت، والنهي هو الله سبحانه وتعالى، أن أعبد الذين تدعون. قلنا إن العبادة هي الدعاء، والدعاء والعبادة، ولهذا قال هنا أن أعبد الذين تدعون، كأن المعنى أدعو أعبد الذي تعبدون أو أدعو الذي تدعون، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه، فإنه يأتي بالعبادة ويأتي بالدعاء وهما بمعنى، من حيث أن الدعاء هو العبادة، لكن فيه الدعاء فيه إشارة، العبادة فيها فيها معنى الخضوع والذل، يعني نعبده ذالين خاضعين له مستكينين خاشعين مخبتين، والدعاء فيه أن نسأله لأنفسنا، لما ندعو ونعبد نسأل بهذا سواء كان بلسان المقال أو بلسان الحال، نسأله مغفرته ويدخل الجنة وينجينا من النار، فالعبادة متضمنة لهذه الأمور، فالعبادة فيها الذل والخضوع لله جل وعلا، وهي أيضا متضمنة لدعائه وسؤاله بهذا الدين الذي تقوم به وهذه العبادة، تسأله وترجوه أن يغفر ذنوبك ويكفر سيئاتك ويدخلك الجنة وينجيك من النار وأن يمنحك الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات. قال أهل العلم إن لما هنا بمعنى حين، يعني حين جاءني البينات، ولم يقل جاءتني، يجوز تقول جاءتني ويجوز أن تقول جاءني، لأن البينات جمع بينة والتأنيث هنا مجازي، وأئمة اللغة يقولون إن التأنيث إذا كان مجازي يجوز أن تؤنث الفعل معه ويجوز أن تأتي الفعل غير مؤنث، فتقول جاءتني البينات وتقول جاءني البينات، كل هذا عربي فصيح بل من أفصح الفصيح. لما جاءني البينات، والبينات قلنا هي الدلائل والآيات والعلامات التي تبين الحق وتوضحه وتدل عليه، وأعظم ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من البينات القرآن، القرآن العظيم الذي هو تبيان لكل شيء، والذي هو يهدي للتي هي أقوم. لما جاء البينات من ربي، البينات يا أخوان لابد أن تكون من عند الله، لا تكون من عند الناس، سواء كانت البينات والآيات الشرعية القرآن والكتب المنزلة، أو كانت الآيات الكونية مثلا الشمس والقمر والليل والنهار والسماوات والأرض وغيرها، أو ما يؤيد الله به أنبياءه من المعجزات والبينات، لا بد أن تكون من عند الله. إذن مصدر البينة من الله، ولهذا يجب أن تتعبد لله وفق ما جاء في البينات، ما تتعبده بالعقول بالاجتهادات. نعم، العقول مجالها أن تجتهد في فهم نصوص الكتاب والسنة، تجتهد في فهمها وعقلها وإدراكها على وفق ما جاء عن سلف الأمة، وفق فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الأئمة الأربعة وغيرهم، تفهم بفهمهم. إذن البينات لابد أن تكون من عند الله، والتعبد لله يكون وفق ما جاء في البينات. ولهذا الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء، يعني محجة بيضاء واضحة ما فيها خفاء، ليلها ونهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما من نبي إلا بين لأمته خير ما يعلمه لهم وحذرهم شر ما يعلمه لهم. ولما جاء ذاك اليهودي إلى الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: ما ترك نبيكم شيء إلا علمكم إياه حتى القراءة، ويريد يستهزئ يعني قضاء الحاجة. فقال سلمان: نعم، أخبرنا أن أحدنا إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول كيت وكيت، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحديث أو الأثر، نعم، بين لنا كل شيء. ومن هنا يا أخوان يعلم الإنسان خطورة الابتداع في الدين، وأن يرتكب عملا أو فعلا أو قولا لم يكن مشروعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو قبل ذلك الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ففي جميع أمورك اصدر عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، واحذر من اجتهادات العقول، لأن الحقيقة الذي يأتي بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لسان حاله يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: النبي قصر في هذا الباب وأنا أكمل لكم. فيجب الحذر من الابتداع والحرص على الاتباع، وأن لا يتعبد المسلم بشيء من العبادات إلا بشرطين: الإخلاص فيها لله، واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. كما قال العلماء: شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأمرت أن أسلم لرب العالمين. جاءتني البينات من الله، وأيضا أمرت فيها بأن أسلم لرب العالمين. والإسلام هنا بمعنى الاستسلام والانقياد لله بالطاعة والخضوع. ولا يكون العبد مسلما مؤمنا إلا بالاستسلام لله والخضوع له والذل، وإلا الكفار كلهم مستكبرون متكبرون كما مر مرارا وسيأتي معنا هذا اليوم. فلا بد أن يخضع العبد لربه، يستسلم لأمره ويذل له ويخضع له ويعظمه. ولهذا قال: وأمرت أن أسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى، لله وحده لا شريك له، فلا أستسلم ولا أذل ولا أخضع ولا أدعو أحدا من دون الله، استسلامي لله وحده لا شريك له. ثم قال جل وعلا: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. هذه الآية قد استشكلها بعض المفسرين، فقال بعضهم إن كل إنسان مخلوق من تراب ثم من نطفة من مني ثم من علقة أي دم جامد ثم من مضغة هي قطعة لحم. وقال بعض المحققين وهو الصواب: حينما يأتي خلقكم من تراب المراد خلق أصلكم، خلق أباكم، الذي خلق من تراب هو آدم، كما قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالمراد إذا جاء ذكر التراب، ليس كل إنسان مخلوق من تراب، لكن أصلنا. ويدل على هذا القرآن، الله جل وعلا يقول في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. لاحظ، قال بدأ، الذي هو البداية آدم، ثم قال: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. واضح الآية، آية السجدة تبين الذي خلق من تراب هو أول خلق آدم، وأما نسل آدم، نسل آدم مخلوقون من ماء، من ماء مهين وهو المني. هكذا يجب على المسلم إذا رأى في الآيات تعارض ما يضرب بعضها ببعض أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض، لا، يجمع بينها، لأن القرآن لا يمكن أن يتعارض ولا يمكن أن يتناقض أبدا. لكن قد ترد بعض الآيات التي توهم وقد يتوهم منها تعارض، لكن هذا الوهم في رأسك في ذهنك أنت. وقد أشرنا مرارا أن من أنفع الكتب في هذا رسالة قيمة مختصرة للعلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله، اسمها: دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. وكذلك ما يسميه العلماء من المشكل، مشكل القرآن، هو أيضا في هذا الباب. هناك كتب في هذا الباب يعني تزيل ما يتبادر من التعارض والإشكال. فنقول قوله هنا: هو الذي خلقكم من تراب، يعني خلق أباكم آدم، خلق أباكم، ثم من نطفة. النطفة هي المني، هي المني من ماء دافق، وهذا كما جاء في حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وحديث مسعود في الصحيحين، قال: إن أحدكم يكون نطفة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم تنفخ فيه الروح. 40 يوما نطفة هو المني، ثم بعد ذلك علقة، والعلقة قالوا هو الدم المتجمد، ثم يكون مضغة قطعة لحم، هذه 120 يوما، 40 و40 80 و40 120، ثم بعد 120 تنفخ فيه الروح. إذن هو الذي خلقنا من تراب، خلق أبانا وأصلنا من تراب، ثم خلق كل واحد من نسل آدم من لدن آدم إلى يومنا هذا خلقه من نطفة، والنطفة هي الماء المصبوب، المراد به المني، ثم من علقة، يتحول هذا الماء وهذه النطفة في 40 ثانية إلى دم، تصبح علقة، قطعة من دم عبيط، ثم بعد ذلك يصبح مضغة. والمضغة قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة. فلو سقط جنين بعد 81 يوم ننظر إذا كان فيه شيء يدل على أنه إنسان، رأس أو يد أو قدم، فإنه تنتهي به العدة، تنتهي به العدة. وإن لم يكن قد تخلق يعتبر سقطا. والدليل أن الله جل وعلا قال من مضغة مخلقة وغير مخلقة. لا يمكن يكون شيء في القرآن هكذا يذكر إلا وله معنى، فالله ذكر أن بعضها مخلقة وبعضها غير مخلقة. فإن كانت مخلقة فتترتب عليها بعض الأحكام كانتهاء العدة، انتهاء مثلا عدة الطلاق وهكذا. قال ثم لتبلغوا أشدكم، لكن قال ثم يغريكم طفلا. هنا كما قال المفسرون طوى ذكر المضغة لم يذكرها، ولكن هذا هكذا كتاب الله عز وجل، أحيانا يوجز وأحيانا يبسط وأحيانا يعم وأحيانا يخص، ولكن الحق بمجموع ما ورد في كتاب الله عز وجل. وبعضهم قال إن المضغة هي بداية تكون جسم الجسم، جسم الجنين، ولذلك لا يزال ينمو فيصبح طفلا إلى أن يشب ويكبر. فالحاصل أن الله جل وعلا يمتن علينا بأنه هو الذي أوجدنا من عدم، بل أوجد أصلنا من تراب، ثم بعد ذلك أوجد نسله من ماء دافق، من ماء مهين، ثم يبقى هذا الماء في رحم الأم 40 يوما، ثم يتحول إلى دم، ثم في بعد 40 الثانية يبدأ يتخلق. من الذي خلقه هكذا؟ ما أحد يستطيع يخلق جنين واحد، بل ما يستطيع أحد أن يخلق ذباب، ذباب ما يستطيع أن يخلق، فضلا أن يخلق آدمي. فالخالق الموجد لك هو المستحق جل وعلا أن يعبد. نعمه عليك لا تحصى، قد تعد ما تعد منها لكن لا يمكن أن تحصيها. قال جل وعلا ثم يخرجكم طفلا، يعني صغيرا، ثم لتبلغوا أشدكم. بعد يكون طفل طفل يكون يبلغ الأشد، ومعنى الأشد يعني القوة والفتوة. وقال بعض المفسرين يعني من 30 إلى 40، من 30 سنة إلى 40 سنة، من أقوى ما يكون قوة في الإنسان. ثم لتكونوا شيوخا، من عمره الله ومد في عمره يصبح شيخا، ومعنى شيخا يعني كبيرا في السن، قد شاخ وكبرت سنه فيصبح كبيرا في السن. ومنكم من يتوفى من قبل، منكم من يتوفى من قبل بلوغ الأشد ومن قبل الشيخوخة. فأحيانا يموت في بطن أمه، وأحيانا يموت بعد خروج من بطن أمه، وأحيانا يموت في السنة الأولى أو الثانية، يموت وهو صبي، يموت وهو شاب، أو يموت بعدما يبلغ 20 أو 30 أو 40. ومنهم من يعمره الله عز وجل حتى يبلغ 100 سنة أو نحوها، فمرد ذلك إلى قضاء الله وقدره وعلمه المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولتبلغوا أجلا مسمى، ليبلغ كل واحد منكم أجلا مسمى عند الله. معنى مسمى يعني معين، مسمى فلان بن فلان يموت يوم كذا ساعة كذا في الدقيقة الفلانية في الثانية الفلانية، ما يتقدم الأجل ولا يتأخر، مسمى عند الله ومعين. هذا يدل على عظمته جل وعلا، لأن كل نفس ذائقة الموت مهما كان، مهما عمر الإنسان. ولهذا مات نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل الآية. قال جل وعلا ولعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون يعني تفهمون وتدركون وتتعظون تعتبرون. أنتم الآن، ما الذي خلقكم؟ أوجدكم من تراب ثم من نطفة ثم مرتم بطور العلقة ثم بطور المضغة ثم منكم من يبلغ الأشد ومنكم من يتوفى قبل ذلك ومنكم من يكون شيخا. اعقلوا اعقلوا، افهموا عن الله، فهو القدير على كل شيء والمرد والمآل إليه، فأصلحوا العمل وفق ما أمركم به واجتنبوا ما نهاكم عنه حتى تنجوا. قال جل وعلا، وفيه أيضا يتضمن أيضا معنى البعث، لأن كفار قريش وغير الكفار ينكرون البعث والنشور. يقول اعقلوا، أوجدكم أصلا، تقلبتم في هذه الأطوار وأصلكم كان من تراب، وخلقكم جل وعلا ولم يعجزه ذلك، كيف تنكرون البعث والنشور مرة ثانية؟ وهو أهون على الله جل وعلا، وإن كان كله على الله يهين، الله لا يعجزه شيء جل وعلا. قال هو الذي يحيي ويميت جل وعلا، هو الذي يحيي العباد، يحيي الخلق، هو الذي يميتهم، فهو المنفرد بذلك. ومن كان منفردا بالإحياء والإماتة هو الذي يجب أن يلتمس رضاه ويحذر غضبه ويخص بالعبادة جل وعلا، لأنه على كل شيء قدير. قال فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا جل وعلا وأبرمه يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء جل وعلا، ولا يرده راد ولا يصده صاد سبحانه وتعالى. هذا كله بيان لعظيم قدرته. فمن عنده لب وعقل وفهم يعلم أن من كان بهذه القدرة هذه القوة وأنه على كل شيء قدير، أنه هو الإله المعبود، هو المستحق للعبادة، هو الرب وحده لا شريك له، وأنه كما أحيى الخلق سيعيدهم وينشرهم مرة ثانية ويبعثهم ويجزيهم على أعمالهم. قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الرؤية هنا علمية وقد تكون بصرية، لأن الرؤية قد تكون علمية إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا ولم يكن في زمانه، كما جاء في قصص الأمم الماضية. فالمراد ألم ترى يعني تعلم تعقل ذلك. وقد تكون الرؤية بصرية، يرونهم مثليهم رأي العين، يعني يبصرونهم بأعينهم. فهنا الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد والله أعلم أنهم كفار قريش، فتكون الرؤية هنا بصرية ألا تبصرهم، وقد تكون علمية في بعضهم تعلم أنهم يجادلون بكذا، وبعضهم لا يراه ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجادله ويقول من يحيي العظام وهي رميم. قال ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله. المجادلة هي المخاصمة، والمراد أنهم يعارضون آيات الله ويجادلون فيها ليبطلوها، كما قالوا عن القرآن بأنه سحر وأنه أساطير الأولين وما رأوا من الآيات، فهم يجادلون فيها لأجل إبطالها. وهكذا هذا أمر يتفق عليه أعداء الرسل، لأنهم يريدون أن يبطلوا الآيات التي تدل على صدق الرسل وعلى أنه لا إله إلا الله، لأنها بينات دلائل تدل على الحق وترشد إليه. فهؤلاء من خبثهم يريدون يجادلون في آيات الله ليبطلوها، ليصد الناس عنها، لئلا يؤمن الناس بسببها، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال جل وعلا وبما نعم فأنى يصرفون، ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، يعني كيف يصرفون عن الحق والإيمان. وهذا استفهام تعجب، أنى يصرفون استفهام تعجب وإنكار، يعني مع ظهور الحق وظهور الآيات والبينات والدلائل التي تدل على وجوب الإيمان بالله وحده لا شريك له، كيف يصرف هؤلاء عنها ويصدون عنها؟ نعم، بسبب أعمالهم وكبرهم وقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وعدم استجابتهم من الحق. ثم قال جل وعلا الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله هم الذين كذبوا بالكتاب. قيل المراد بالكتاب هنا هو القرآن لأنهم كذبوا بالقرآن، وإن قيل إن الآية عامة في كل أعداء الرسل فيكون المراد جنس الكتاب، ففي أمة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وفي قوم عيسى الإنجيل، وفي قوم موسى التوراة، وفي قوم داود الزبور، وهكذا. ولكن الأظهر والله أعلم أن هذه الآيات أنها في قوم النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين في زمانه، فأخبر الله عز وجل أنهم كذبوا بالكتاب ولم يصدقوا ولم يقروا بأنه كلام الله وأنه نازل من عند الله وأنه حق، بل قالوا ما قالوا. وبما أرسلنا به رسلنا، وهذا دليل على أن الرسل جاءوا بالكتاب وجاءوا بغيره معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يقصد السنة. فالأنبياء أنزل الله عليهم كتبا وأيضا أعطاهم أو جعل لهم سنة، وهي في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا وحي ولا شك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالواجب على الإنسان الذي يريد النجاة أن يؤمن بالكتب المنزلة ويؤمن بما جاء به الرسل من السنة وما جاء به من الملة والشريعة والآداب التي وردت في سنتهم ولم ترد في الكتاب الذي أنزل عليهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. قال عن السنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لهذا ما يتنا أحد يقول أنا آخذ بما في القرآن فقط، وهي طائفة ضالة وجدت في القديم والحديث يسمون القرآنيون، يقول نحن ما نعمل إلا بما في القرآن، السنة يمكن الرواة كذبوا وغيروا، وهذا من تلبيس الشيطان، لأن السنة جاءت مبينة لتبين للناس ما نزل إليها. السنة جاءت تبين، أين تجد في القرآن أن صلاة الفجر ركعتين والمغرب ثلاث والعصر والظهر والعشاء أربع؟ أين تجد مقادير الزكاة وغيرها كثير؟ فيحذر من هؤلاء، بل نحن نعمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة حتى ينجو الإنسان. قال جل وعلا وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، وهذا تهديد لهم ووعيد شديد، فسوف يعلمون جزاء كذبهم وعاقبته، وهو أن الله جل وعلا يدخلهم النار ويعذبهم فيها ويعيشون في هذه الحياة عيشة ضنكة، وفي الآخرة إلى عذاب النار وبئس المصير. وهذا التهديد يخاف من أصحاب القلوب المؤمنة الحية، يبتعدون عن ما يصل بهم إلى هذا إلى هذا المقام، فيؤمنون بالله ويصدقون بالكتب وبما جاءت به الرسل، ولا يجادلون فيه ولا ينكرونه. ثم قال جل وعلا: إذ الأغلال في أعناقهم، إذ أي حين، يعني سيعلم هؤلاء، سوف يعلمون جزاء كذبهم وعاقبته حينما يلقون في النار وتجعل الأغلال في أعناقهم. والأغلال جمع غل بالضم، وهي ما يوضع في اليدين، ما يوضع في اليدين من الحديد ونحوه، والسلاسل تكون في الأقدام. لكن هنا قال: إذ الأغلال في أعناقهم، فبعض المفسرين قال هذا دليل أن الأغلال تكون في الأعناق والسلاسل، وقال بعض المفسرين لا، الكلام فيه إجمال تبينه الآيات الأخرى: الأغلال في أيديهم لكن تغل أيديهم إلى أعناقهم، نسأل الله العافية، تغل الأيدي ثم تضم إلى الأعناق. والسلاسل يعني في الأقدام، السلاسل هنا مبتدأ وخبره، والسلاسل في أقدامهم، أو خبر أو مبتدأ مؤخر والخبر مقدم، وفي أقدامهم سلاسل، لكن الأظهر أنه معطوف، سلاسل معطوف على ما قبلها. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، يعني الأغلال في أعناقهم والسلاسل أيضا في أرجلهم، فتغل الأيدي وتجعل في الأعناق وتسلسل الأقدام، وهذا هو غاية الذل والهوان وعدم القدرة على الفرار أو النجاة، وهذا في غاية الذل والإخزاء، جزاء وفاقا من ربك وما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال: إذ الأغلال، يعني ولو ترى، فسوف يعلمون حين تكون الأغلال في أيديهم وتربط إلى أعناقهم وتسلسل أقدامهم بالسلاسل من الحديد، ثم يسحبون، نسأل الله العافية، يسحبون يعني يجرون جرا إهانة، بخلاف المؤمنين يساقون إلى الرحمن وفدا، وفد مكرم، أما هؤلاء يسحبون على وجوههم إلى النار. قال: والسلاسل يسحبون في الحميم، والحميم من المفسرين من قال أنها النار، ومنهم من قال لا، الحميم هو الماء الحار، كما قال جل وعلا: يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني هناك النار وهناك الماء الحار، وهذا جاء في عدة آيات، قال جل وعلا: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، وقال بعد ذكره أكلهم، بعد ذكره أكلهم الزقوم وشرابهم الحميم وشربهم الحميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يعني ذكر أنهم يأكلون الزقوم ويشربون من الحميم ثم يرجعون بعد ذلك، الحميم شراب يقطع الأمعاء، نسأل الله العافية من شدة حرارته. وقال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ثم قال إلى أن قال: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. وقال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمولي يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. فالقصد من هذه الآيات أنها دلت على أن الحميم غير النار، شيء آخر، ولهذا الحميم هو الماء الحار الذي إذا شربوه قطع أمعاءهم، وإذا طلبوه وجئوا به يشوي الوجوه، كما قال بعض السلف إذا أدنى الإناء الذي فيه هذا الماء الحميم ليشرب منه سقطت جلدة وجهه، نسأل الله العافية والسلامة. فهم يسحبون في الحميم في الماء الحار ثم في النار يسجرون، يعني يحرقون ويوقدون. يقال سجر التنور إذا أوقده، لأن الناس وقود النار، وقودها الناس والحجارة، فهم أول يغلون ويسلسلون ثم يسحبون في الماء الحار شديد الحرارة ثم يطرحون في النار ويحرقون بها ويسجرون بها، نسأل الله العافية والسلامة. يسجرون لأنه يقال سجر التنور، يعني إذا ألقى فيه الحطب حتى تشتعل النار، فكذلك هم يسجرون في النار يعني يطرحون في النار، وقود لها، وقودها الناس والحجارة. قال جل وعلا ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، يقال لهم على سبيل التوبيخ والإذلال والإخزاء لهذا الموقف العصيب، أينما كنتم تشركون، أينما كنتم تشركونهم مع الله من الأوثان والأصنام والأولياء وغيرهم، أينهم أينهم، وقد جاءتكم الرسل وحذرتكم ورأيتم الآيات الكونية الدالة على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، فأين ذهب من كنتم تعبدون وكنتم تشركونهم مع الله وتجعلونهم شركاء لله؟ أينما كنتم تشركون من دون الله، من دون الله يعني من سوى الله، من سوى الله. ولذلك الله جل وعلا يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل ما سوى الله باطل لا حق له في العبادة. وهكذا هنا من دون الله يعني من عبدتموهم غير الله، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا قالوا ضلوا عنا، هم يريدون بهذا الجحود والكذب، كما جاء أيضا في آية أخرى أنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فجاء عن ابن عباس أنهم لما أن المشركين لما رأوا المؤمنين ينجون بتوحيدهم وبنجاتهم من الشرك يقول بعضهم هيا بنا نكذب، نكذب نقول والله ما كنا مشركين، نحن كنا موحدين، فعند ذلك يختم الله على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم وجوارحهم بما كان وجلودهم بما كانوا يعملون. فكذلك هنا قالوا ضلوا عنا ثم قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ما كنا ندعو مع الله من قبل يعني في الدنيا، ما كنا ندعو غير الله، ما كنا ندعو الأصنام والأوثان، وهذا كذب باطل، بل كانوا يدعونها، أرادوا يجحدون. قال الله جل وعلا كذلك يضل الله الكافرين، يضلهم في الدنيا بسبب أعمالهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هم كانوا فاسقين واستحقوا هذا بعملهم وفسقهم، وكذلك يضلهم بكونهم يكذبون في النار يظنون أن ذلك يروج أو يخفى على الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الدنيا بغير الحق، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ذلكم، ذلكم الإشارة إلى ما سبق وهو هذا العذاب الذي مر معنا في الآيات، وهو الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم ويسحبون في الحميم ويسجرون في النار. هذا العذاب ذلكم أي هذا العذاب وهذا النكال بما كنتم. الباء هنا للسببية وما هنا مصدرية أو موصولة، بسبب الذي كنتم تفرحون به بغير الحق في الأرض بغير الحق، أو بسبب فرحكم إذا كانت مصدرية، بسبب فرحكم بالأرض بغير الحق وبسبب مرحكم. فالجزاء من جنس العمل، والله لا يظلم الناس شيئا. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، لأن الفرح إذا كان بالحق أمر مشروع ومأمور به، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لكن المراد بالفرح هنا الفرح المذموم وليس المحبوب والمأذون به، وهو الفرح الذي يحمل على معصية الله. فكانوا يفرحون بآلهتهم وعبادتهم وأنهم ما اتبعوا الأنبياء وأنهم وجدوا أباءهم على ذلك، وكانوا يعيثون في الأرض فسادا ويتبعون شهوات الأنفس وما يريدون، فكانوا يفرحون، لكنه فرح باطل لا يجوز، لأنه فرح بما يقوم به من الأعمال التي فيها معصية الله والكفر به ومخالفة أمره. فكل شيء محصى على العبد. قال وبما كنتم تمرحون، كانوا يمرحون في الأرض، والمرح هو العمل الذي يدل على اللعب واللهو، لأن الحياة كلها لعب ولهو. فهم كانوا يمرحون ويعطون أنفسهم بغيتها، ما التزموا بالشرع. المؤمن يا أخوان ملتزم بالشرع، الله جل وعلا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في الدنيا ما يمرح على كيفه ولا يفرح بما حرم الله، بل يقف عند حدود الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الجزاء من جنس العمل. فهؤلاء كانت حياتهم مرح في الأرض ذهابا ومجيئا في المعاصي، وكان أيضا فرحا بتمتعهم وبفعلهم في المعاصي ومخالفة أمر الله. فالإنسان ما هو متروك همل يا أخوان، لا تظن أنك هكذا تترك، لا، كل ما عملت ستراه، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لكن المؤمن تعرض عليه أعماله. وأما الكافر نسأل الله العافية يناقش ويحاسب، ومن نوقش الحساب عذب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هؤلاء الذين كانوا يفرحون في الأرض بغير الحق، لكن إذا كان الفرح بالحق فهذا أمر مطلوب، لكن كانوا يفرحون بغير الحق، بالباطل، بالمعصية، بالظلم. وبما كنتم تمرحون في الأرض، المرح هو شبيه اللعب، يمرح في هذه الحياة فيما حرم الله عليه. ثم قال ادخلوا أبواب جهنم، ادخلوا أبواب جهنم، لأن جهنم لها أبواب، لها 8 أبواب، لكل باب منها جزء منهم معلوم عند الله عز وجل. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، وجهنم اسم من أسماء النار، قال لها جهنم ويقال لها النار ويقال لها السعير ويقال لها الحطمة ويقال لها لظى، قالوا فهي أسماء لمسمى واحد، لكن كل اسم يدل على معنى، ليس في الاسم الآخر. فجهنم قالوا يحمل معنى الظلمة، جهنم أي النار المظلمة نسأل الله العافية، كما جاء في الأثر وقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت ثم 1000 سنة حتى سودت، أو كما جاء في الأثر حسنه بعض أهل العلم، فهي سوداء مظلمة جهنم مع دلالتها على شدة الحرارة. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، هنا قال خالدين فيها، وفي آية أخرى قال خالدين فيها أبدا، فمن دخل النار من الكفار فهو خالد مخلد فيها، لأن الذين يدخلون النار قسمان، عصاة الموحدين والكفار المشركون، فأما عصاة الموحدين فإنهم يخرجون كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن عصاة الموحدين منهم من يغفر الله له ويدخله الجنة ولا يدخله النار، إما بحسنات ماحية أو بمصائب مكفرة قبل ذلك بفضل الله جل وعلا، ومنهم من يدخله الله النار ويعذبه على قدر ذنوبه بعدله جل وعلا ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة. وأحاديث الشفاعة كلها تدل على هذا، متواترة أحاديث الشفاعة في إخراج من يخرج من النار. والقسم الثاني وهم الكفار، هؤلاء خالدين فيها أبدا نسأل الله العافية والسلامة، لا يقال أنهم يعذبون 1000 سنة 1,000,000 سنة 1,000,000,000,000 سنة، لا خالدين فيها أبدا. فانظروا الخسارة العظيمة، سنوات معدودة يعصي الله فيها بالكفر ولا يؤمن فيكون له الخسارة الأبدية التي لا نهاية لها، ولو استغل هذه السنوات بطاعة الله جل وعلا وإفراده بالعبادة لنجا وصار خالدا في الجنة أبد الآباد. قال خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبرين، بئس من صفات من أفعال الذم، أي قبح يذم هذا المثوى، والمثوى هو المكان الذي يثوي فيه الإنسان، والمراد هنا النار يثوي فيها الكافرون، يثوون ويبقون فيها. ثم قال المتكبرين، وهذا دليل أن كل كافر متكبر، كل كافر مستكبر عن الحق مترفع عليه، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه، لأن فيه تكبر، لماذا لا تذل وتخضع لله وتتبع دينه، لماذا تترفع؟ فالكافر متكبر، ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا مثوى كل متكبرين. ثم قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق، وذكرنا أن الصبر هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، وهذه الأقسام الثلاثة تنضم تحت قسمين، صبر على أقدار الله الكونية، صبر كوني وصبر شرعي، فالكوني أن تصبر على ما قضى الله وقدره عليك من المصائب وما يقع فيه تصبر تحتسب، وصبر شرعي وهو الصبر على طاعة الله وعن معصية الله، صبر على هذه الشريعة تعمل فيها تصبر عليها ولا تطيع نفسك، تصبر وتصابر، تقوم تصلي مع الجماعة، تستيقظ من نوم الليل وتفزع إلى المسجد تصلي فيه، تصبر نفسك على ذلك. فالله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أمر لنا أيضا كما قررنا قبل قليل، فاصبر إن وعد الله حق، وعد الله بنصره لك وبتعذيبهم حق، حق أي أمر ثابت واقع، فاصبر يا نبينا، إن وعد الله الذي وعدك بأنه سينصرك وأنه سيوقع بهم العذاب ويخزيهم حق واقع لا محالة لا خلف فيه. ثم قال فإما نرينك بعض الذين نعدهم، كما حصل لرؤساء كفار قريش يوم بدر، أهلكهم الله وقتلهم الله وحصل لهم ما حصل، فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون، يعني سواء رأيت وأنت حي بعض الآيات وبعض العذاب الذي وعدناه وعدناهم به، أو توفيناك ولم تر شيئا من ذلك، مت وهم لم نحل بهم العذاب والعقوبة، فإن مرجعهم إلينا، وما دام أن مرجعهم إلينا ومآلهم إلينا سيحل بهم ما أخبرناك به ووعدناهم توعدناهم به، وهو العذاب الشديد ودخول النار والخلود فيها أبد الآباد. هذه والله هي النصرة. وهذا في دليل أيها الإخوة أن الإنسان عليه البلاغ والدعوة إلى الله جل وعلا، وليس بلازم أن تنتصر الدعوة التي تدعو لها أنت الآن وأنت ترى، قد تنتصر وأنت موجود، وقد تكون أنت لبنة من لبناتها تبنى عليك، لكن ثق تماما أن الجميع مرجعهم إلى الله، وأن الكافر أو العاصي أن مرجعه إلى الله. ليس معناه أنه إذا لم تنتصر أو تنتصر دعوة أنت حي أنهم سلموا ونجوا ودعوتك ليست بصحيحة، لا، الله لهم بالمصاد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.